من هو العارف اللي اروح له؟ شخص عبد في مظهر العبودية أسبغ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة، ها ينادي على الحق على الخلق فيجمعهم ثم يشير بالأخرى إلى الحق وفي حضرته يودعهم. هذه الطريق، ولذلك إذا أراد هداك دلك على من يأخذ بيدك. بس مطلوب وانت جاي وانت بتخبط على الباب تتوضا، وانت بتخبط على الباب تتوضا من اللي عرفته، لأن ربنا قال لحضرة النبي ها وفوق كل ذي علم عليم. اوعى الإنسان يقول في مرة من المرات أنا وصلت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصل الرفرف الأعلى وكوشف بالمشهد الأجل وارتفعت عنه براقع الحجب ورأى ما لم يراه الخليل ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، ومع ذلك يقول له وقل رب زدني علم. نزل عليه الكتاب وارتفعت عن عينه غشاوة الحجاب، وكان ينطق بالله عن الله، ومع ذلك قال له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علم.